شيخ يا شيخ، هل يجب الاطمئنان فيها كذلك؟ لابد لابد منها، لكن الاطمئنان بحيث يعود كل عضو إلى مقره، وليس اطمئنان الذي نطمئنه بين السجدتين. ليس أن يعود كل عضو إلى مقره، وإنما جلس بعدين قام، جلس يعني ليس استراحة أن يعود كاطمئنان كل في عضو إلى القيام مقره. والخروج. نعم.